نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا ربي يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، الحديث المهمة. فالحديث التي يدور عليها الإسلام هذا الحديث، وكذلك حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وغير ذلك من هذا الحديث. هذه من الحديث التي يدور عليها الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين بقوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب، الطيب هنا من أسماء الله عز وجل بهذا الحديث، والطيب معناه هو المنزه عن كل النقائص والمعائب، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، منزه في ذاته، منزه في أسمائه، منزه في صفاته، منزه في أقواله، منزه في أحكامه، منزه في أفعاله. فالله جل وعلا يوصف بالكمالات كلها جل وعلا، فهو طيب سبحانه وتعالى في أسمائه، فأسماءه كلها طيبة وكلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى أتت بأفعل التفضيل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأسماءه كلها حسنة طيبة. وكذلك في صفاته، فصفاته كلها طيبة وكلها عليا، ولله المثل الأعلى الأكمل في جميع الصفات، لا يعتريها نقص، لا يعتريها نقص ولا عيب، نقص في الصفات في كمالها أو نقص في كمال الصفات، نقص في نفس الصفات أو في كمال الصفات، فهي كاملة من كل وجه. فتنزه صفات الله عز وجل من كل عيب ونقص، من النقص والعيب، وكذلك من المماثلة والتشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في الكتاب والسنة، وصفات الله كلها عليا، ويوصف بالكمال ولا يوصف بالنقص. هناك صفات نقص من جهة وكمال من جهة أخرى، فيوصف الله بهذه الصفات على وجه المقابلة، على مجرد الانفراد. فمثلا المخادعة، هل يوصف بأن الله مخادع؟ لا، ولا يسمى بهذا الاسم، لكن يوصف بها على وجه المقابلة، يخادعون الله وهو خادعهم بنفس عملهم لرسله ولأوليائه. كذلك الله يستهزئ بهم، فلا يوصف سبحانه وتعالى بهذه الصفة مطلقة، بل بالمقابلة. أما الخيانة فلا يوصف بها سواء بالمقابلة أو بالانفراد، لأنها خيانة في الأمان. يقول سبحانه وتعالى: وقد خانوا الله فإن خانوا فقد خانوا الله من قبل، ولم يقل خانهم الله. لذلك بعض الناس يقول: خان الله من خانك، وهذا لا يوصف الله بالخيانة، لأنها خدعة في موطن الأمان، فلا تليق بالله عز وجل سواء بالمقابلة أو بغير المقابلة. إذن فالله سبحانه وتعالى طيب، طيب في ذاته، طيب في أسمائه، طيب في صفاته، طيب في أقواله، طيب في أحكامه، طيب في أفعاله. بعد السؤال بعد الدرس. ويتضمن ذلك أن الله طيب، فإنه لا يقبل إلا الطيب. الله عز وجل طيب بهذا المعنى، ولا يقبل إلا الطيب. الطيب من إيش؟ الطيب من الأقوال، والطيب من الاعتقادات، والطيب من الأعمال. ويقابل الطيب الخبيث، الخبيث هو غير الطيب، وبينهما فرق. يقول سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالله طيب بهذا الوصف، ولا يقبل إلا الطيب. الطيب من الأقوال، وكذلك من الاعتقادات، وكذلك من الأفعال. أما من الأقوال فإن طيب الأقوال هو ما وافق الشريعة، ما وافق الشرع، لا يكون مخالف للشريعة، القول الحسن، القول الطيب المشروع. القول الطيب من الاعتقادات هو ما دل عليه الكتاب والسنة فيكون طيب، وما خالف الكتاب والسنة فهو غير طيب، والله لا يقبله. الطيب من الأفعال والأعمال هو ما اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بطيب. إذن فلا بد من طيب القول بموافقة الشرع، وطيب الاعتقاد بموافقة الدليل من الكتاب والسنة، وطيب العمل بموافقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يقبل إلا هذا، لأن عكس الطيب ما يقبل الله سبحانه وتعالى. ولا يقبل هنا إما من الأصل العمل لا يقبل ابتداء، وإما عدم الإجزاء، وإما عدم الرضا، لأن القبول هنا بمعنى الرضا، يعني لا يرضاه. فإما أنه لا يقبل ابتداء كما جاء في الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا ابتداء ما يقبله، لأن المرأة الحائض يعني البالغ، ليس الحائض الدم إنما البالغ، إلا بخمار ستر العورة، والعورة والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة وكفيها على قول آخر. كذلك في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهنا نفى القبول من الأصل. أيضا عدم القبول بالنسبة للإجزاء، أنه قد يكون العمل صحيحا مجزئا لكنه لا يرضاه الله عز وجل، أي لا يقبل الله عز وجل من هذا الوجه، كما جاء في الحديث أيضا: لا يقبل الله صلاة عبدا إذا أبق الآبق. كذلك: من أتى كاهلا أو عراف لم تقبل صلاة 40 يوما. فهنا نفي القبول هنا ليس نفيا مطلقا، إنما نفي أنه مجزي، لكنه نفي لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فقد يكون العمل صحيحا لكنه غير مرضي بالنسبة لله عز وجل. فهنا لا يقبل الله إما بهذا نفي الأصل، وإما نفي الإجزاء، وإما عدم الرضا به. إذن فلا بد من أن يكون القول طيب، والاعتقاد طيب، والاتباع العمل طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال بعد ذلك: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهنا تشريف لأهل الإيمان، شرف للمؤمن أنه كلف وأمر بما أمر به الرسل. يعني أيها المؤمن أنت مأمور بما أمر به الرسل، وهذا شرف لك أن الرسل أمروا بما أمرت به، بما كلفت به، كلفوا بما كلفت به، ويدل على أن الرسل مكلفون وأنهم مأمورون منهيون، مع أنهم لهم الكمال من العمل عليهم السلام، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال في حق أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فهنا في حق الأنبياء قال واعملوا صالحا، وفي حق المؤمنين قال واشكروا لله، يدل على أن الشكر أنه عمل صالح، وأن العمل الصالح شكر. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، مع أن الرسل أصلا أكلهم من الطيبات، لكن هذا من باب التثبيت، وإلا فالرسل ثابتين على التقوى وعلى الطيبات وعلى العمل الصالح، كما قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله، وهو متقي صلى الله عليه وسلم، لأن باب إيش؟ التثبيت. فيخاطب الله بالتقوى. بعض الناس يشمئز ويضجر إذا قيل له اتق الله، اتق الله يا فلان، قال أنا ماذا عملت؟ ولذلك النبي أمر بالتقوى. نعم، تعالي تعالي قريب، نعم خليك مكانك. يجوز، نعم، من التنعيم، مسجد عائشة، نعم نعم. فقوله يا أيها النبي اتق الله أثبت على التقوى، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا تثبيت، وإلا فهم عليهم السلام عملهم صالحا. وفي حق أهل الإيمان واشكروا لله، يدل على أن الشكر أنه عمل صالح، فالذي يعمل الصالح هو شكر، لأن الشكر عمل، لأن الشكر هنا عمل صالح، فاستكفى عنه بالشكر: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمن أراد أن يكون شاكرا لله فليعمل الصالحات، لأن العمل الصالح يشكر الله سبحانه وتعالى: إن الله شاكرا عليما، فهو يشكر لعباده، ولا يشكر الله عز وجل إلا العمل الصالح. أما العمل الذي غير ليس بصالح فإن الله لا يشكره ولا يقبله أصلا. إذن فأصل الطيب من القول والعمل والاعتقاد هو ما كان خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار، هذا هو الطيب، هذا هو الطيب من العمل، يجتمع فيه القول والاعتقاد وعمل الجوارح، أن يكون خالصا لوجه الله. وهذا يكون الإخلاص يكون بأمرين: الأمر الأول أن يكون صاحب العمل موحدا لله غير مشرك، يعني توحيده لله وحده، ليس هناك صرف عبادة لغير الله بأي وجه من الوجوه، مهما كانت هذه العبادة قولية أو قلبية أو عملية، صغيرة أو كبيرة، فهنا إخلاص. الأمر الثاني من الإخلاص ألا يرائي المخلوقين بعمله، ألا يعمل الطاعة من أجل مراءة الناس، هذا ينافي الإخلاص. إذن فالإخلاص العمل، الشرط الأول أول شيء التوحيد، يكون مفردا عمله عبادته لله وحده، وألا يرائي فيها المخلوقين. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل مشروع، يكون هذا العمل موافقا للشرع من الكتاب والسنة، وإلا فلا يقبل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم أخبرهم في شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله كيف يعبدوه بهذه العبادة. فإذا توفر الإخلاص بهذا المعنى التوحيد وعدم الرياء والمتابعة أصبح العمل طيبا عملا صالحا مقبولا. ثم ذكر الرجل أبو هريرة يقول، هذا قول أبو هريرة، ثم ذكر يعني النبي ذكر، يعني النبي ذكر، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا ربي يا ربي بالكسر أو بالضم، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ثم ذكر الرجل، تدخل المرأة مع الرجل أيضا. ذكر الرجل هنا لا يعني أن المرأة تأكل الحرام، كذلك المرأة المكلفة المكلفين ذكور أو إناث يجب عليهم عدم أكل الحرام. والرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهنا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الشعث والغبر. الشعث يكون في الشعر في الرأس، والغبر كذلك من التراب وكذلك أعثاء السفر. وإطالة السفر أيضا سفر، ولكنه أيضا أطال السفر، فكلما كان السفر فيه إطالة كان أقرب الإجابة الدعاء، لأن المسافر دعوته مجابة كما جاء في الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر والصائم إذا أفطر والوالد لولده. فالمسافر حري بإجابة الدعاء، وإذا أطال السفر فكانت أحرى، وبالشعث والغبر يكون أحرى أيضا. والشعث هنا والغبر كذلك الافتقار والحاجة، قيل إطالة السفر أنها المدة، وقيل أنه مع إطالة السفر مع الحاجة، لأنه في سفره محتاج لكسب المعيشة أو لما يصلح أهله وأولاده، فأطال السفر هناك من أجل الحاجة فيكون أقرب للإجابة. لأن الدعاء كلما كان ناتج عن حاجة وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان مظنة الإجابة. لكن عندما يدعو الإنسان وهو مستغني، يدعو بلسانه وقلبه مستغني، لا يجيب الله دعاءه، فلا بد من الافتقار، لا بد أولا من إخلاص الدعاء لله، أن تخلص الدعاء لله. فادعوا الله مخلصين له الدين. فإذا أخلص العبد دعاءه عبادة كلها لله ومنها الدعاء، لم يدعو غير الله عز وجل، أخلص ذلك بلسانه وبقلبه. ثم أيضا مع الإخلاص الافتقار والانكسار والحاجة والضرورة، هنا أحرى في الإجابة. حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان كافرا، لأن الكافر تجاب دعوته بالاضطرار والحاجة. لذلك هنا ناسب أن يقول يا رب، لأن مقتضى الإجابة من آثار الربوبية حتى ولو كان الداعي غير مسلم، لأن الربوبية أعم من الألوهية، فكل مربوب إلى الله عز وجل، أما الألوهية فيختص بها للتوحيد. فهنا قال يا رب في الدعاء، يدخل فيه كل مربوب حتى لو كان غير مسلم، لو كان آثما، لو كان فاسقا، لو كان عاصيا. فمتى كانت الحاجة أكثر كلما كان إجابة الدعاء أقرب. فهنا الإخلاص الدعاء والافتقار الله سبحانه وتعالى، أيضا الاعتقاد الجازم اليقيني بأن الله قادر على إجابة الدعاء وعلى إعطائك حاجتك مهما كبرت وما عظمت. عندما تدعو وأنت تشك أو تتردد أن الله لن يعطيك هذه الحاجة أو أنها صعبة، لا، لا يصعب شيء على الله عز وجل. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لا تحتقر شيء ولا تستعظم شيء على الله سبحانه، إلا أن يكون إثما أو قطيعة رحم، فهنا لا، من موانع الإجابة كما جاء في هذا الحديث. كذلك التعدي في الدعاء، يدعو الإنسان بالتعدي، يدعو مثلا بالحرام أو يدعو بدعاء غير وارد، يقول اللهم أسألك أن تخلدني في الدنيا، هذا لا يمكن. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كذلك من التعدي في الدعاء أن يأتي الإنسان بأدعية تخالف المأثور يعني تماما، وإلا لم يحفظ المأثور، فيأتي بالدعاء بدون تكلف، بدون تكلف. وكلما دعا الإنسان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرى للإجابة، لأن دعاء النبي بركة، قول النبي بركة، لما تدعو به فيه بركة لك. بعض الناس يرغب عن الأدعية الواردة ثم يدعو بأدعية أخرى، إلا إذا كان حاجة خاصة لك بنفسك فادعو الله عز وجل بها ولو كانت يسيرة، لا تحتقر شيء، فإن الله يحب أن تدعوه في الصغيرة كما تدعوه في الكبيرة. حتى كان بعض السلف يدعو الله بالملح والحاجة البسيطة، ادعو الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى غني كريم. إذن هنا ذكر من أسباب إجابة الدعاء السفر، ويكون السفر طويلا، والشعث والغبر. ثم قال يمد يديه إلى السماء، يرفع يديه إلى السماء، وهذه أيضا من أسباب الإجابة، رفع اليدين إلى السماء، ويدل على علو الله جل وعلا فوق عرشه، لأنه يمد يديه إلى السماء، يمدها إلى الله عز وجل، يدعو الله أين الله؟ في السماء، يعني في العلو. السماء يطلق بها السماء المخلوقة، ويطلق عليها السماء في العلو، فهو يرفع يديه إلى السماء لأن الله في السماء في العلو. أيضا يدل على أن رفع اليدين بالدعاء سنة، ولكنه في مواضع، وقد يكون في مواضع غير سنة وغير مشروع. فمثلا في خطبة الجمعة لا يجوز رفع اليدين في الدعاء من الخطيب، وإنما يرفع السبابة ويشير بها، إلا في حالة واحدة، عند طلب الاستسقاء أو الاستصحاء. الاستسقاء هو طلب الغيث، والاستصحاء هو رفع المطر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الاستسقاء عندما أتاه الأعرابي ودخل مع المسجد وقال رسول الله هلكت الديار فادعوا الله لنا، فرفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فنزل المطر. فأتى في الأسبوع القادم وقال رسول الله ادعوا الله يرفع عنا، فرفع يديه فارتفع المطر. فهنا ترفع اليدين، ويرفع المأموم يديه تبعا للإمام إذا دعا بالاستسقاء، لكن لو لم يدعو بالاستسقاء فلا يرفع لهم يديه، إنما يؤمن بسر في نفسه بدون رفع صوت. كذلك رفع اليدين أيضا في عرفة في الحج، رفع يديه صلى الله عليه وسلم في عرفة. ورفع اليدين على نوعين، إما رفع بابتهال وتضرع، وأن يرفعها فوق وينحني بها حتى يكون ظاهرها إلى السماء، ظاهرها إلى السماء، أو هكذا إلى السماء باطنها، على روايتين. هذا في الابتهال، وكلما زاد الابتهال كلما زاد الارتفاع، حتى النبي كان يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم من شدة رفع الدعاء، حتى إن الراوي يذكر أن يديه انحنت هكذا من شدة الرفع عليه الصلاة والسلام. هذا في الابتهال. أما في الدعاء الآخر الدعاء العادي فهنا لا يرفع، إنما يجعلها على حد ثدييه، سواء ذكر أو امرأة، على حد ثدييه مبسوطتان كهيئة المستطعم، كهيئة الذي يسأل الناس الطعام، هكذا لا ينصبها إلى وجهه ولا يضمها، إنما يبسطها كأنه يستطعم، كأنه يسأل الناس طعاما، هكذا على صدره هنا. فهذا الرفع جائز. وكذلك لو دعا الإنسان في صلاته هل يرفع يديه في صلاته؟ لا يرفع يديه. بعد الصلاة هل يرفع يديه بعد الفريضة؟ لا يرفع يديه، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في هذا الموطن. إنما لو صلى الراتبة والنافلة فلا بأس أن يرفع يديه، ولكن لا يجعلها كأنها سنة يعني مستمرة، يرفع أحيانا ولا يرفع أحيانا. هذه من أداب الدعاء. ثم قال يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، لأن دعاء الأنبياء كلهم باسم الربوبية، رب اغفر لي، رب اللي ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إبراهيم عليه السلام، أي موسى عليه السلام، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إلى غير ذلك، ربي مسني ضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا. فهنا الدعاء بالربوبية أيضا أحرى، لأنه مقتضى من أثار الربوبية إجابة الدعاء، فيقول يا رب يا رب يا رب من شدة الدعاء. ثم قال ذلك، بين معنى يعني موانع الإجابة، ثم قال ومطعمه حرام، وملبسه ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، وليس غذي وإنما غذي بالتخفيف، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. مطعمه حرام، من أسباب عدم إجابة الدعاء الكسب الحرام، سواء طعام أو شراب، سواء حرام في ذاته أو حرام في كسبه. حرام في ذاته مثل أكل الميتة لغير الضرورة، هذا حرام. الخمر حرام في ذاته، الحرام لكسبه قد يكون حلالا في الأصل، لكنه كسبه بالحرام، مثل رجل أخذ شاه مغصوبة سرقها وذبحها وأكلها، فهي حلال في الأصل لكنها حرام في الكسب، يدخل في ذلك اللباس. فهذه موانع الدعاء. وهذا لا يعني أنه لا يجاب دعوته، قد تجاب دعوته ولو أكل الحرام إذا اشتدت الحاجة والاضطرار، لكن في الغالب أنه من موانع إجابة الدعاء، سواء في الطعام أو الشراب أو الملبس وغير أو وغذي بالحرام، سواء تغذى هو به أو أعطاه غيرها أيضا، هذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء. فليحرص المسلم على تحري أكل الحلال، وأن لا يأخذ إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى، ويتحرى الصواب في ذلك. ثم قال: فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد، استبعد استبعاد أن يجاب لذلك، وإلا فقد يجاب له الدعاء، سواء بالافتقار أو بمشاركة غيره إذا دعا له أو أمن على دعائه، فقد يجاب دعوته في بعض الأحيان، وفي الغالب أنها لا تجاب دعوته. نسأل الله سبحانه وتعالى يخلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، ومكاسبنا من الحرام، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اصلح ولاة أمورنا، وأصلح لهم بطانتهم، واحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها. اللهم يا حي يا قيوم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع شملهم وألف بين قلوبهم يا حي يا قيوم، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المظلومين المستضعفين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما، اللهم عجل بنصرهم وفرجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم نعم نعم. سؤال الأخ يقول: هل الدعاء يرد القضاء؟ هذا الشطر الأول. سؤال الثاني يقول: هل تخصيص السؤال بعينه، مثلا أسألك زوجة أو الزوجة البنت الفلانية بعينها، أو أسألك هكذا، هل هو من التعدي في الدعاء؟ أما الجواب الأول فإن الدعاء يرد القضاء، ومعنى هذا أنه غير مقضي، القضاء مكتوب في الأزل، لكن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا الرجل سوف يدعي بهذا الدعاء فيرفع عنه القضاء، لأن القضاء ينزل والبلاء ينزل، فيقابل الدعاء المرفوع إلى السماء فيتصارع معه بين السماء والأرض فيغلبه الدعاء فيرد القضاء، لكن الله كتبه في أن هذا سبب لرد القضاء، هو مكتوب في الأزل أنه سبب. والداعي إذا دعا ربه سبحانه وتعالى فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يعجل الله له دعاءه في الحال في الدنيا، وإما أن يرفع الله عنه قضاء النازل بلاء بهذا الدعاء، وإما أن يدخر الله له هذا الإجابة يوم القيامة وهو بأمس الحاجة إليها. أما تخصيص الدعاء أن أقول: اللهم نسألك سيارة بيضاء أو سيارة جديدة تخصص، فلا بأس في ذلك وليس فيه تعدي. وكذلك الزوج والزوجة، أسألك الزوجة، أسألك فلانة بنت فلان، جائز، ليس نعم ليس تعدي هذا. نعم كيف اعتمرت؟ أمك وأبوك أحياء أو أموات؟ نعم لا بأس. تعتمر عنهم ما في شيء إن شاء الله. نعم كل واحد له عمرة مستقلة. ما في شيء تفضل. ما في شيء تفضل. من التنعيم طبعا. إيش؟ المكر والخيانة. الخيانة هي كما ذكرت أنها خدعة في موطن الأمان، يعني إنسان مستأمنك وتخدعه وتخونه. أما الخدعة فقد تكون أنها أحيانا في بعض الأحيان مطلوبة عند العدو في نعم. صلاة الجنازة ترفع اليد في التكبيرات الأربع، هذا هو الصحيح، ولو لم يرفع فصلاته صحيحة. نعم أي نعم ما لا في بأس، رفع اليدين في دعاء القنوت سنة. نعم ها إيش آخر آية نزلت في القرآن في قوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم نقرأ يقول هنا ذكرت أن الله في السماء، أليس هذا تشبيه؟ كيف تشبيه؟ الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه أنه في السماء، فكيف أنا ما أثبت هذا؟ الله يقول آمنتم من في السماء، والنبي عندما سأل الجارية في صحيح مسلم التي كانت مملوكة لمعاوية بن الحكم عندما لطمها، كانت ترعى الغنم فأكل الذئب شاه، فلطمها هذا الرجل ولكنه ندم وتأسف، فأذهب النبي لكي يستحل فأخبر قال ادعوها لي النبي، فدعاها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فأثبت بهذه العقيدة أنها مؤمنة، فما هل النبي مشبه عليه الصلاة والسلام؟ ثم هذا وارد في كثير من الآيات، الرحمن على العرش استوى إلى غير ذلك. وليس معنى في السماء أنه داخل في السماوات، لا، السماء بمعنى العلو كما قال جل وعلا آمنتم من في السماء، يعني على، ليس في داخلها، كما في قوله جل وعلا في سحرة فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، ليس داخل الجذوع وإنما على الجذوع. كذلك في السفن والبواخر تجري في البحر، ليس داخل البحر وإنما على البحر. يقول هنا كم عدد بنات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أولادهن؟ أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أم كلثوم، رقية، زينب، أربع. وأولاد فاطمة الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم، سيدة شبه للجنة. بعضهم يقول هنا يحافظ على رفع اليدين في دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الدعاء في الأذان، فما حكمه؟ ما في شيء إن شاء الله، ما دام قائم يدعو ما في شيء إن شاء الله. يقول نريد حرمة نبذ عن حرمة مكة، تعظيم مكة، وهل صح أن بعض الصحابة كان لا يقيم في مكة خوفا من وقوع الذنوب والمعاصي؟ هذا الله أعلم، لكن الصحابة المهاجرين لا يجوز لهم البقاء في مكة أكثر من 3 أيام لأنهم أمروا بالهجرة. أما تعظيم مكة فهو غني عن التعريف، هذه بلد حرم الله سبحانه وتعالى وعظمها، وينبغي المسلم أن يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى ويعظمها بقلبه وبما ورد في الشرع، لا يغلو في التعظيم، يعظمها بأن لا يعصي الله زوج فيها ولا يؤذي الناس فيه ولا يأتي بمعصية ولا مخالفة شرعية فيها ولا بشرك ولا ببدعة ولا بفسق ولا بمعاصي، يأتي بما ورد، وأن لا يغلو في ذلك وأن يحافظ على طاعة الله فيها ويكثر من. وليس هذا المكان، يعني هذه الجلسة في ذكر تعظيم مكة تحتاج إلى وقت أطول، لعله إن شاء الله يحصل وقت آخر في تبيين ذلك. نعم كيف؟ نعم تحريم الله عز وجل حرم ذلك. نعم نعم نعم ليس سفر، ليس سفر. إن شاء الله إن شاء الله صلاة النافلة بمئة ألف صلاة والفريضة وصلاة الجنازة إن شاء الله. نعم. إذا كان أهلك أموات العمرة عن الغير أن يكون ميت أو عاجز لا يستطيع أن يقدم إلى مكة لا بأس إن شاء الله. لا لا ما تعمل. هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل هناك من غير 70,000 يدخلون الجنة بغير عذاب؟ ما جزاء من يتوب ثم يعود للذنب؟ نعم 70,000، وورد في بعض الروايات مع كل واحد من 70,000، وهناك غيرهم، لكن هذا خاص بهؤلاء الفئة الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون. لكن هناك أيضا من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب غير هؤلاء في يعني نصوص أخرى. أما الذي يتوب ثم يعود فيجب عليه أن يتوب مرة أخرى إذا أذنب وغلبته نفسه على المعصية، فيجب عليه أن يبادر بالتوبة، ليس أحد معصوم. لكنه لا يتوب وفي نيته العودة، إذا تاب إلى الله وهو عازم على العودة فإنها لا تعتبر توبة لأنه تخلف شرط العزم على عدم العودة. لكن لو تاب توبة صادقة واستوفت شروط التوبة ثم لا قدر الله غلبته نفسه وقع في المعصية فيجب عليه التوبة فورا، ولا يستسلم للشيطان ولا ييأس. يأتي الشيطان يقول له خلاص ما دامك أنت الآن تتوب وترجع خلك على المعصية مرة واحدة، لا تب وتب وتب وما دمت حي في هذه الدنيا. لكن ليس هذا معنى الاستهانة بالمعصية، الإنسان يقول أعصي ثم أتوب، لا يعزم على المعصية، لكن لو قدر الله يوقع فيها وليس أحد معصوم فإنه يجب عليه التوبة فورا. قبل أن يشرب، يعني يدعو قبل أن يشرب. نعم. نعم نعم رفع اليدين في الصلاة حذو المنكبين هذه ثابتة في الصلاة في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، والرفع من الركوع، والقيام إلى الثالثة في المغرب أو العشاء والعصر والظهر إلى الثالثة بعد القيام. نعم. مراقبة الله سبحانه وتعالى، أن تستشعر أن الله عز وجل مراقبا معك ويراك في كل لحظة وفي كل مكان وهو معكم أينما كنتم. ليس هذا معنية معية ذاتية، إنما معية علمية، ومعكم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره. أما معية الذاتية فهو فوق العرش سبحانه وتعالى، معية عامة بالخلق ومعية خاصة بالرعاية والنصر لأهل الإيمان: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كلما راقب الإنسان ربه بهذا المعنى كلما استشعر عظمة الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، وأنه يرى عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنني معكم أسمع وأرى، هكذا. لكن لا يعني هذا أنه معنى بذاته، لا والله حاشا لله، لأن هذا تنقيص ونقص في حق الله سبحانه وتعالى. إن الكمال أن يكون في العلو الأعلى، لكنه قريب في علوه سبحانه وتعالى، هو مع أنه في العلو لكنه قريب من خلقه، وهذه من أكمل الصفات الله عز وجل. نعم. أوقات الدعاء والأماكن ورد في أوقات آخر الليل، آخر الثلث الأخير من الليل، آخر الليل، في آخر الليل السحر، وقت السحر، إيه نعم، قبل الفجر، وكذلك بين الأذان والإقامة، وكذلك آخر ساعة من يوم الجمعة، وعند السفر، وعند نزول الغيث، يعني أوقات كثيرة وأماكن معروفة في المساجد عموما، كل المساجد مواطن دعاء، وخاصة المسجد الحرام هذه من مواطن الدعاء. وهو محرم أحرم من الطائرة ثم خلع الإحرام في جدة، لبس ملابسه العادية، جاهل أو عالم، جاهل ما عليه شيء، يلبس الإحرام ويكمل عمرته. إيه؟ إذا فات في الجنازة تكبيرة وتكبيرتين يدخل مع الإمام كدخوله في الصلاة، ثم إذا سلم الإمام ينتظر لا يسلم، ثم يكبر وهو واقف التكبيرات التي فاتته تكبيرة أو تكبيرتين ثم يسلم قبل أن ترفع الجنازة. نعم إن شاء الله يجوز. نعم إيش؟ إيه إيه اسأل أهل العلم هل الحل والعقد في هذا السؤال. نعم تفضل. ايش هو إيه؟ ما في شيء. نعم قول جل وعلا الرحمن على العرش استوى، والمعلم قال لطلابه هذه الأقوال إن الله استوى على العرش من غير مماسة، صحيح قول المعلم صحيح وهذا هو الصحيح، بائنا من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، ليس ملاصقا للعرش، إنما هو فوق العرش. نعم الكرسي مخلوق والعرش مخلوق، لكن الكرسي فوق العرش فوق الكرسي. كيف؟ لم يعد؟ أي كيف؟ أيوة العبادة بالطواف والعبادة هو. النظر لم يرد فيها نص أن فيها فضل إلا عن بعض السلف في أقوال كثيرة، لكن الحديث ما ورد فيه في النظر الكعبة، لكن أثناء الصلاة تنظر إلى مكان سجودك، لكن لو نظرت إليها لا بأس ما في شيء إن شاء الله. كيف؟ لا الجنب، لا الجنب والحائض لا، إذا صلى جنب كأنه لم يصلي، إذا صلى جنب بدون عذر والماء موجود فلا يجوز، إلا إذا كان معدوم ليس هناك ماء أو مريض في حروق طلع الاستعمال ما فيتيمم، أما إذا تعمد الصلاة وهو جنب فإن صلاته لا تقبل. كيف؟ البرد إذا كان برد شديد وليس عنده وسيلة أن يسخن بها الماء لا يستطيع، بحيث لو اغتسل بالماء سوف يموت وليس عنده وسيلة تسخين فلا بأس يتيمم ويصلي، يتيمم بدل الماء، لابد أن يتوضأ يغتسل أو يتيمم إذا لم عدم الماء أو عجز عن استعمال الماء. نعم كيف؟ نعم ما في شيء إن شاء الله، ما في، هو الحقيقة حتى لو كان ما دام أن الأمر مكره فلا في شيء إن شاء الله. ممكن ممكن كيف؟ نعم نعم صلاة المطبع صحيحة لأنها غطى أحد عاتقيه، المنهي عنه كشف العاتقين كلها، لكن لو أنه صلى أحد عاتقه مستور فلا بأس. نعم تفضل. ها الحمد لله الحمد لله، ما دام مات إن شاء الله، ما دام من آخر عهده أنه صلى والحمد لله. لا بأس إن شاء الله. إن شاء الله. ليس هناك، ليس هنا في مزارات، ليس هنا في مكة شيء اسمه مزارات، لكن الذين يذهبون إلى غار ثور وإلى جبل عرفة وإلى جبل النور غار حراء، إذا ذهبوا بنية العبادة والتبرك فهذه بدعة. أما إذا ذهبوا بنية النظر، مجرد النظر، فلا بأس، مع أن الأولى عدم الذهاب إلى ذلك، ليس فيها إلا مشقة، ليس فيها أجر. النبي لم يعد إليها مرة أخرى، وكذلك الصحابة. كيف اختلفت في عد الأشواط؟ أي شككت، نعم شككت قبل أن تنتهي من الطواف ولا بعد الطواف؟ تبني على اليقين، تجعلها خلاص، ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء. كيف؟ نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا سبعة أشواط. نعم، لا يصلح الطواف إلا سبعة، كما أن الطواف لا يصح إلا بالكعبة. عندنا أمرين، لا يصح الطواف ولا يشرع إلا بالكعبة، ولا يكون طواف صحيح إلا سبعة. واضح؟ يقول: هل مرض البرص لا يداوى؟ وهذا خاص بعيسى عليه السلام، لا يداوى، هذه معجزة معجزات عيسى، لكن كل شيء له دواء، البرص وغيره كالأمراض الأخرى، إذا كان في علاج يعالج والحمد لله. ها؟ أحد إيش؟ جايز، نعم، ما دام إنه غير قادر أو ميت جايز. ها؟ لا، بدون إذن. نعم، العمرة عن الغير لا تحتاج إلى استئذان. هذا الرجل يذكر أنه عمل حادث وصار فيه وفاة 4 أشخاص، يقول: فهل عليه شيء؟ هذا ارجع للجهة التي باشرت الحادث، وهم الذين يقررون هل عليك نسبة خطأ أو لا. أحد قام بالسرقة من شخص قريب له ثم تاب وندم على فعله، ولكنه لم يستطع للأسف رد ما سرقه لأنه قد فات الوقت وقد ستر الله عليه، فما عليه وهل يعتبر دين يحاسب عليه بعد موته، مع علم أنه المبلغ غير معلوم؟ يرجع إلى صاحبه، يقدره ويرجع إلى صاحبه، طريقة أو طريقة غير مباشرة. إذا كان يعمل يستحي مثلا من المفسدة أو المشكلة أو قطيعة الرحم، يرجعه مثلا في مكان، ويجعله في سيارة صاحبه أو في مكانه، ويقدره تقدير، يغلب على ظنه ويعطيه إياه. نعم، تطاف التطوع إيش فيه؟ فضله كعتق رقبة. يقول: إني أحبك في الله حبك الذي أحببتنا له، لو أم أوصت أن أخوها ما يحضر شيء الجنازة عند الوفاة، هل هذا يجوز؟ لا، لا يجوز، هذه فيها ضرر، لا يجوز يحضر ولا يدعو لها ولا في شيء. هذا نفس الجواب، مكاتبه صفحتين، نفس السؤال. هذا ما فهمته، لم أعرف أقرأه. ها؟ لا بأس، النافلة جائزة. نعم، كيف؟ كيف؟ لا يجوز، الرجلين في الوضوء تغسل، لا تمسح إلا إذا كنت لابس جوربين أو خفين، لابد تغسلها في العمل أو غير العمل. ما في شيء إن شاء الله. لا الحمد لله تمام. لا لا تصلي لأحد متوفي، إنما المتوفي إهداء الثواب للغير في العمرة أو الحج أو الدعاء، الصدقة، الوقف، الأضحية فقط. نعم لا بأس، مع أن الأولى أن تدعو لنفسك أنت، لأن الدعاء عبادة تتقرب بها إلى الله بدون حتى المسألة، دعاء مسألة ودعاء طلب، فأنت إذا دعوت الله فأنت في عبادة بمجرد تدعو الله عز وجل، سواء أجيبت الدعوة أو لم تجب فأنت في عبادة، فلماذا تحرم نفسك هذا الخير؟ إيش؟ بس أنت قلت قبل شوي كم؟ كرم علي وإيش؟ والنبي، هذا ما يجوز، أنت الآن أخطأت الله يهديك، الحلف بالنبي شرك أصغر، استغفر أول شيء وقل لا إله إلا الله. نعم نعم القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي لا يصلي أنه كافر تماما، الذي لا يصلي في البيت في الشغل، أما الذي يصلي فهو مسلم، أما الذي لا يصلي تماما فالقول الصحيح والراجح من أقوال العلم أنه كافر. نعم نعم إذا كان الخوف من الفتنة فتكون الولاية لغير الأب، على كل حال هذه محلها القضاء، القضاء هو اللي يفصل بين. إيه بس في السماء، ليس في السماء المخلوقة التي لها جرم، فوق السماوات. نعم أي نعم نعم نعم نعم أحسنت، سؤال هذا سؤال وجيه، يقول متى يبدأ الاطباع ومتى ينتهي وهل هو شرط في صحة الطواف؟ كلام وجيه، كثير من الناس يجهل هذا. الاطباع يا أخي الحبيب يبدأ عند بداية الطواف وينتهي عند نهاية الطواف، وليس شرطا ولا واجبا وليس له علاقة بصحة العمرة أو الطواف، فلو أن أحدا طاف ولم يطبع فعمرته صحيحة، ولو أن أحدا اطبع جاهلا في كل النسك فعمرته صحيحة. كيف؟ في الماضي يعني تركت الصلاة ولا أخطأت في الصلاة؟ خطأ، ترك واجب، ترك ركن، ترك ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء، تسجد للسهو إذا فات الوقت خلاص. نعم تفصيل في إيش؟ ارفع صوتك. نعم نعم ها؟ جزاك الله خير أحسنت. نعم الاطباع أن تجعل طرف الرداء الأيمن تحت الإبط الأيمن، نعم، وطرفه فوق الكتف الأيسر. لا في الصحيح من أقوال العلم لا يجوز، هناك من رخص بذلك قال إذا جاز الكل جاز الجزء، لكن اللي عليه الفتوى أنه غير مشروع، فالأولى العمرة كاملة. يمشي معها ولا يعقها ولا يؤذيها ويبرها وينصحها بالحكمة التي أحسن. نعم نعم ما في شيء. نعم ما في شيء. نعم لا إذا مسحت الجورب، مسحت على الجورب في الوضوء الظهر ولم تحدث فصل العصر بدونه، أما إذا أحدثت فأمسح مرة ثانية، نحيت الجوارب وخلعتها وأحدثت فهنا تتوضأ مرة ثانية تغسل رجليك. نعم الجوارب هي الشراب المعروف، والخفين هي المعروف بالجزم والكندرة. نعم الصلاة بمئة ألف صلاة في الفرائض والسنن في الحرم وكذلك خارج الحرم في حدود مكة. ما في شيء، لا ما في شيء. ما في شيء، كله جائز إن شاء الله. التمسح بالكعبة لا يجوز إلا بالحجر الأسود أو الركن اليماني فقط. هذا غير صحيح. هذا حديث الآن ينشر في الرسائل في الواتساب وفي الجوالات أنه حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم والشيطان، دخل عليهم الشيطان مع أصحابه قال يا إبليس، قال أنا إبليس، فقد يسأل. هذا الحديث كذب مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز، لا يجوز استقباله ولا نشره. السلام. إذا كان تركك لهذه الصلوات متعمدا فتكفرتها التوبة إلى الله عز وجل، تتوب إلى الله، توبة إلى الله عز وجل. كيف؟ أيوة. لا لا ما يجوز إذا كان الإنسان ميت أو عاجز عن الوصول، مريض. نعم. الحجر لا بأس، لا بأس تقبيل اليد بالحجر الأسود، لا بأس. أو الرداء أو العصا لا بأس إن شاء الله. لا لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، هذه معصية. نعم. زوجة ليش؟ زوج خالتها لا، ليس محرم له. كيف شو يقول؟ لا بأس، ما في شيء. نعم. كيف؟ الله يهديهم، الله يهديهم، دع لهم بالهداية. نعم. لا ليس هناك شيء وارد عندما ترى الكعبة، ليس هناك حديث عندما ترى الكعبة تقول كذا، لم يرد هذا الشيء. إنما تدخل المسجد دعاء المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر للذنوب يفتح لي أبواب رحمتك، وتبدأ بالطواف بسم الله والله أكبر، وتشر بيدك الحجر الأسود، دعاء بما تيسر لك. نعم. ليس هناك دعاء خاص بالشوط الأول والشوط الثاني، هذا غير صحيح. تدعو بما تيسر لك، أو تقرأ القرآن، أو تستغفر، أو تذكر الله عز وجل. نعم. الوالد تخرج المسجد عائشة رضي الله عنها وتحرم. أيوة جائز. إذا طلع الشعر، إذا طلع الشعر، إذا رأيت شعرك طلع أعمل عمره. نعم. تدخل باليمين تدعو دعاء الدخول. لا لا لا يا. تحية المسجد الحرام أنت مخير بين الطواف أو ركعتين، ليست إلزامي عليك. بعض الناس يعتقد أنه كل ما دخل الحرم لازم يطوف، لا ليس هذا لازم، أنت يسر لك وإلا صار ركعتين تكفي. نعم. كيف؟ ها؟ ارفع صوتك. الله يقول يا آدم أخرج بعث النار، فيقول بعث النار، قال من كل ألف، من كل ألف، من كل مئة تسعة وتسعين، من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. نعم. هذا يدل على كثرة أهل النار والعياذ بالله. ها؟ لا لا ليس هناك. لا كيف؟ صلاة الظهر؟ ايه. هناك أقوال لأهل العلم، لكن الصحيح أن صلاة الجمعة وقت الزوال، لكن هناك من قال قبل الزوال، لكن الصحيح أنه بعد الزوال. نعم هذا هو الصحيح، هذا الراجح. نعم من التنعيم. يقول أن أدعو الله وأقول في نفسي أن الله غير راضي عني، وأعلم أن الله على كل شيء قدير، لأن دعائي لم يستجاب. هذا غير صحيح، هذا سوء ظن، هذا ما يجوز. تدعو يا أخي وأنت محسن الظن بالله عز وجل، إذا دعوت فأحسن ظنك بالله، فإن عدم حسن الظن بالله من موانع الإجابة. تدعو وأنت تحسن الظن بالله عز وجل.